هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الرؤوف موافي المقيم في كفر الميسرة مركز الزرقاء محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: بنعاني مر المعاناة من طريق كفر الميسرة يا حضرات. الطريق كان فيه منحنى خطر وحفر ومطبط، بقينا نجمع بالجهود الذاتية ونجيب المعدات ونشتغل بإيدينا في الطريق عشان يبقى صالح للاستخدام الآدمي. لكن لما تبقى المحافظة مش مهتمة بالطريق ده من حوالي 30 سنة، يعني مفيش مرة اتصلح ولا اترمى فيه شوية سن ولا حتى فكروا يرصفوه في يوم من الأيام زي طرق كتيرة، يبقى لازم نشتكي ونقول يا مسؤولين في محافظة دمياط أرجوكوا ساعدونا. إحنا نساعدكوا؟ ما إحنا لازم نساعدكوا صح. طب أقولك إيه، أنت تقدم طلب تشرح فيه الموضوع من أوله، وإحنا بعون الله نستلم منك الطلب. الطلب ياخد دوره، الطلب يدخل اللجان يجي الرد، إن شاء الله يكون خير. شايف النعناع يا صبحي؟ معلقة واحدة بس سكر يا ابني. كلام في سرك، أصله بيقول السكر خطر قوي على الجسم، ما تقولش حد. ونقدم طلب وننتظر ومفيش أي حاجة بتحصل يا حضرات. طب والعمل؟ الطريق ده على فكرة مهم جدا وبيخدم كفر الميسرة ومدرسة الدكتور رفعت المحجوب الصناعية وشونة الزرقة، وغير كده بيكون بديل للطريق الشرقي لو حصل عليه حوادث. احنا بعتين شكوتنا للسادة المسؤولين في محافظة دمياط. باختصار احنا طلبنا انه يتم تأهيل ورصف طريق الميسرة. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.